شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء، قال: فخرج بلال بفضل وضوئه، فمن ناضح ونائل، قال: فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا، يعني يمينا وشمالا، قال: ثم ركزت له عنزه، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حلة حمراء، فكأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بنا إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين، تمر المرأة والكلب والحمار لا يمنع، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. وقال وكيع مرة: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان قال: أبي وابن أبي زائدة عن أبيه عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا جحيفة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى ركعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج أخبرني شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزه، وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة. قال حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود وأبو كامل قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منه، وأشار إلى عنفقته بيضاء، فقيل لأبي جحيفة: ومثل من أنت يومئذ؟ قال: أبر النبل وأريشها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي خالد عن وهب السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، إن كادت لتسبقها. وجمع الأعمش السباحة والوسطى. وقال محمد مرة: إن كادت لتسبقني. قال عبد الله: قال أبي وحدثناه أبو الجواب، حدثنا عمار عن الأعمش عن أبي خالد عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بعثت من الساعة كهذه من هذه. قال عبد الله قال أبي، وقال عيسى بن يونس عن جابر بن سمرة السوائي قال أبي، حدثناه علي بن بحر عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه. حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الحج بعرفة فقال الحج يوم عرفة أو عرفات، ومن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه وأيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء الليثي قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أيام من ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء الليثي قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل عن الحج فقال الحج يوم عرفات أو عرفة، من أدرك ليلة جمع قبل أن يصلي الصبح فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. حديث عطية القرظي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. حديث رجل من ثقيف رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا المغيرة عن شباك عن عامر أخبرني فلان الثقفي قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث فلم يرخص لنا في شيء منهن، سألناه أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكا وأسلم قبلنا، فقال لا هو طليق الله ثم طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألناه أن يرخص لنا في الشتاء وكانت أرضنا أرضا باردة يعني في الطهور فلم يرخص لنا، وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه. حديث صخر بن عيلة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني عمومتي عن جدهم صخر بن عيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. حديث أبي أمية الفزاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك عن أبي جعفر الفراء قال سمعت أبا أمية الفزاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يقل أبو نعيم مرة الفراء، قال أبو جعفر ولم يقل الفراء. حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن جعفر: سمعت ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له: لو تعلقت شيئا، فقال: أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد عن الحكم عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد يعني ابن عباد قال: حدثنا خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا أو قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد يعني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا أكل إليه أو عليه. حديث طارق بن سويد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، قال: لا. فعاودته فقال: لا. فقلت: إنا نستشفي بها للمريض، فقال: إن ذاك ليس شفاء ولكنه داء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي قال: حجاج أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من خثعم يقال له سويد بن طارق، وقال ابن جعفر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فذكر الحديث. حديث خداش أبي سلامة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن منصور عن عبيد بن علي عن أبي سلامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأبيه، أوصي الرجل بأبيه، أوصيه بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن عبد الله بن علي بن عرفطة السلمي عن خداش أبي سلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كانت عليه فيه أذى تؤذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبيد الله بن علي بن عرفطة السلمي عن خداش أبي سلامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ فذكر معناه. حديث ضرار بن الأزور رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب فقال دع داعي اللبن. حديث دحية الكلبي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي قال قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك بغلا فتركبها؟ قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث. قال فكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث منه. قال فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رمضان تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن حدثني عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان. قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما رآه عتبة هابه فسكت. قال فحدث عن رمضان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. حديث جندب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس أنه سمع جندب البجلي قال قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ عليك. قال فنزلت هذه الآية ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب قال أصاب إصبع النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقال ابن جعفر حجر فدميت. فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يحدث أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وقال مرة أخرى فليذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي حدثنا جندب قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى. قال: لقد حضرت رحمة الله واسعة، إن الله خلق 100 رحمة فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق، جنها وإنسها وبهائمها، وعنده 99. أتقولون هو أضل أم بعيره؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمران يعني القطان قال: سمعت الحسن يحدث عن جندب أن رجلا أصابته جراحة فحمل إلى بيته فألمت جراحته، فاستخرج سهما من كنانته فطعن به في لبته، فذكروا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما يروي عن ربه عز وجل: سابقني بنفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، لم أره قربك منذ 2 أو 3، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي ثم العلقي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وحميد عن الحسن عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، فلا تغفروا ذمة الله عز وجل ولا يطلبنكم بشيء من ذمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم 1 أو 2، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدي قال: سمعت جندب بن سفيان العلقي حي من بجيلة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحمن: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى على قوم قد ذبحوا أو نحروا، وقوم لم يذبحوا أو لم ينحروا، فقال: من ذبح أو نحر قبل صلاتنا فليعد، ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر بسم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا العلقي يحدث أن جبريل عليه السلام أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع، قال: فقيل له قال: فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال: وسمعت جندبا يقول: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا يقول قال عبد الرحمن البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن عمير عن جندب العلقي سمعه منه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع جندبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال سفيان الفرط الذي يسبق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا البجلي يحدث أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن نصلي فليعد مكانها أخرى، وربما قال فليعد أخرى، ومن لا فليذبح على اسم الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير سمعه من جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. قال سفيان الفرط الذي يسبق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد يوم النحر ثم خطب فقال من ذبح قبل أن نصلي فليعد أضحيته ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال يعني عبد الرحمن ولم يرفعه حماد بن زيد. حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصرة أو ناقة قال شعبة إنما قال ناقة مرة واحدة فهو منها بآخر النظرين إذا هو حلب، إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم أو قال صاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. قال ابن جعفر لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مصرات فهو فيها بآخر النظرين. وقال ابن جعفر بأحد النظرين إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، فقيل يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إن أواصل إلى السحر فربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمها على أحد من أصحابه. قالوا يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وإن ربي عز وجل يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام 30 يوما، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، وصوموا ولا تفطروا حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البلح والتمر والتمر والزبيب. حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن طارق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند إمام جائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 40 أو 30 من بين غزوة وسرية، وقال ابن جعفر 33 أو 43 من غزوة إلى سرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال أجنب رجلان فتيمم أحدهما فصلى ولم يصل الآخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب عليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال قدم وفد بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسوا البجليين وابدأوا بالأحمسيين. قال فتخلف رجل من قيس قال حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات اللهم صل عليهم أو اللهم بارك فيهم مخارق الذي يشك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق قال قدم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالأحمسيين قبل القيسيين، ثم دعا لأحمس فقال اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها 7 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 33 أو 43 من غزوة إلى سرية. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمها على أصحابه، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، قال إن أواصل إلى السحر فربي عز وجل يطعمني ويسقيني. حديث مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا هلال بن خباب قال حدثني ميسرة أبو صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست إليه فسمعته وهو يقول إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى أن يأخذها. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال حدثني أهلي عن أبي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم صب في البئر أو شرب من الدلو ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع أنفه على الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال أخبرنا الحجاج عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أنفه مع جبهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس أخبرنا الحجاج عن عبد الجبار عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال وقال شعبة وخفض بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين كفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل الحضرمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويديه قريبتين من أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء قال فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن اليحصبي عن وائل بن حجر الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين افتتح الصلاة حتى حاذت إبهامه شحمة أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن كيف يصلي قال فاستقبل القبلة وكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه قال ثم أخذ شماله بيمينه قال فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع فلما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى وعقد 30 وحلق 1 وأشار بإصبعه السبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر قال سمعت عبد الجبار بن وائل يذكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء فشرب منه ثم مج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة ويضع يمينه على يساره في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يحدث عن عبد الرحمن بن اليحصبي عن وائل بن حجر الحضرمي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال شعبة قال لي أبان يعني ابن تغلب في الحديث حتى يبدو وضح وجهه، فقلت لعمر أفي الحديث حتى يبدو وضح وجهه، فقال عمر أو نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس قال سمعت علقمة يحدث عن وائل أو سمعه حجر من وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل الحضرمي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل ورفع يديه وحين أراد أن يركع رفع يديه وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجافا وفرش فخذه اليسرى من اليمنى وأشار بإصبعه السبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج ويزيد عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أنفه على الأرض إذا سجد مع جبهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر يعني استفتح الصلاة ورفع يديه حين كبر ورفع يديه حين ركع ورفع يديه حين قال سمع الله لمن حمده وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل قال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهنها دون العرش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أشعث بن سوار عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لي من وجهه ما لا أحب أن لي به من وجه رجل من بادية العرب صليت خلفه وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين ويسلم عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره له أن يصنعها فقال إنما نصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرئ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان فقال له بينتك قال ليس لي بينه قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا الأعمش عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل يديه حذاء أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة آمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثني سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ثم حين ركع ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة فلما جلس حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا الحجاج عن عبد الجبار عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ ويضع يده حين يوجب حتى يبلغ أذنيه وصليت خلفه فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يجهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء زمزم فتمضمض فمجّ فيه أطيب من المسك أو قال مسك واستنثر خارجا من الدلو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى في الصلاة على اليسرى فذكر مثل حديث ابن أبي بكير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية عن عاصم بن كليب أن أباه أخبره أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ثم قال حين أراد أن يركع رفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يديه على ركبتيه ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى فخذه في صفة عاصم، ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض 30 وحلق حلقه، ثم رأيته يقول هكذا، وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض 2 وحلق الإبهام على السبابة الثانية. قال زهير قال عاصم: وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله أن وائلا قال: أتيته مرة أخرى وعلى الناس ثياب فيها البرانس وفيها الأكسية، فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبي يحدث عن وائل الحضرمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر، فرفع يديه، فلما ركع رفع يديه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وخوى في ركوعه، وخوى في سجوده، فلما قعد يتشهد، وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وحلق بالوسطى.